الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أخوات نكمل ما بدأناه من شرح لأسماء الله عز وجل الحسنى وكيفية التعامل مع هذه الأسماء وكيف نتعايش مع هذه الأسماء أو نعيش مع هذه الأسماء. وبخص أخوات، أهم شيء أريد أن أؤكد عليه في هذه السلسلة هو أنه ينبغي علي أن أعيش مع هذه الأسماء، أن تكون هذه الأسماء أثرها واضحة بالنسبة لي. يوم الثلاثاء الماضي أخوات، بعد انتهاء درس في مسجد المدينة المنورة، بعد انتهاء درس لفت نظري ان في اخت وقفت مع زوجتي فترة طويلة جدا، يعني طبعا انا على ما بخرج من المسجد والشباب بيكونوا كتير جدا، على ما بخرج والدرس بحب مرهق جدا، وفوجئت ان الاخت دي وقفة مع زوجتي فترة طويلة جدا وانا قاعد في العربية. فطبعا يعني سبحان الله، يعني كان يعني عمال اقول يا ترى في اي شيء يتكلمون، وفوجئت ان الاخت دي طلعت ظرف واعطيته لزوجتي. زوجتي قالت لي على فكرة في واحدة بعت ليك رسالة، وسبحان الله في اثناء وصول الرسالة منها لك في الدرس الان هذه الاخت توفيت. لما قرأت الرسالة اللي بتكونها تقريبا من 3 ورقات فلسكاب، والله العظيم اخوات يعني لا استطيع ابدا ان اعبر عن الحالة اللي الانسان شعر بها. الاخت بعت رسالة كانت قاسية جدا، فانا حبيت ان انا اذكرها الان واربطها مع ما يتعلق باسماء الله الحسنى، عشان قلت لكم يا اخوات اسماء الله عز وجل محتاج انا كانسان ان انا اعيش بها. سامحوني انا اقرأ رسالة طويلة اقرأها عليكم، ولعلنا نقف مع عدة وقفات ونشوف يعني تجلي اسماء الله عز وجل في هذا الباب. الاخت بعتت رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية، انا حاولت الاشتراك في المنتدى منتدى طريق الى الله، ولكني فشلت، ونظرا لرغبتي الملحة في عرض موقف عرفت فيه ربي اقدمت على الكتابة ومراسلتك، ولكن قبل اي شيء تعهد مع الله ان تقرأ رسالتي للنهاية، وانا اسفة جدا للاطالة. بداية، كنت صديقة لثلاث بنات منذ الصغر، يجمعنا الحب وتجمعنا مدرسة واحدة، وربما كانت انفاسنا تتنهد معا، كنا نحن الأربعة متفوقات دراسيا طوال مرحلتي الابتدائية والإعدادية. وأما في مرحلة الثانوية تفرقنا، ولم يتبقى لي سوى صديقة واحدة كنت أشعر معها بالصدق وكنت أثق بها تماما، رغم اختلاف فكري عنها بكثير ورغم تعدد صديقاتي من البنين والبنات. ويا ريت تحطوا تحت دي خط إلا أنني كنت لا أرتاح إلا معها، حطوا معها خط، يا ريت كده الأخوات يحطوا لنا الجمل دي بين أقواس كده علشان هنرجع لها دلوقتي. بتقول: كنت أثق بها تماما رغم اختلاف فكري عنها بكثير ورغم تعدد صداقاتي من البنين والبنات، إلا أنني كنت لا أرتاح إلا معها، ورغم أنها كانت تضايقها تصرفاتي وعنادي إلا أنها كانت تتحملني، تحت خط، إلا أنها كانت تتحملني ولم تنهي صداقتها معي مطلقا. والمفاجأة، ارتدت صديقتي هذه الخمار في الوقت الذي كان فيه التبرج والخروج والشباب هم حياتي، الأغاني، الفنانين والفنانات، هذه حياتي. يبقى حياتها والعياذ بالله اختلاط مع الشباب، تبرج، فصح، أغاني، فنانين، فنانات، وكانت هي تسقط من ذلك كله، وكنت دائما أغني أمامها وأتمايل، ولم تقل لي سوى ربنا يهديك. فكنت دائما أسخر منها، خاصة عندما ارتدت النقاب، فكنت لا أقول لها سوى إلا يا عفريتة هانم، وأضحك عليها البنات والمدرسين، وأطلقنا عليها عم الشيخ لأنها كانت تتكلم إلا عن الدين. وذات يوم كان الأربعاء، قالت لي النهاردة درس الشيخ محمد حسان، تعالي معايا. سخرت منها ومن الشيخ، فقالت لي تعالي معايا وشوف المنتقبات، يمكن تبقى أحسن منهم وقدوة لنا جميعا. قلت لها بكل تكبر، حطوا تحت دي خط، قلت لها بكل تكبر وغرور، لو النبي محمد نزل من السماء وقال لي البسي نقاب مش لابسه أبدا، بلاش قرف. عندما قلت لها هذا فرت من أمامي قائلة لن أتحملك أكثر من هذا، سأنجو بنفسي. مرت المرحلة الثانوية وتزوجت بعدها مباشرة، حطوا تحتها خط، مرت المرحلة الثانوية وتزوجت بعدها مباشرة، وكان الفرح من أجمل الليالي، صرف عليه آلاف جنيهات، وحضره مطربين ومطربات بل وراقصات، وكنت أرتدي فستان زفاف عاري تماما إلى آخره. قبل الزفاف اتصلت بصديقتي هذه كي أغيظها بفرحي وأقول لها لو فضلت على لباس العفريتة لن تتزوجي أبدا، وها أنا تزوجت قبلها كذلك لأدعوها لحضور الفرح كي ترى جمال حفلة زفافي، ولكنها ردت فقالت مبارك عليك، ولكنني لا أحضر مثل هذه الحفلات، إني أخاف الله. حطوا أخوات تحتها خط، إني أخاف الله، ولكن سأتي إليك في منزلك لأبارك لك ومعي هدية الزفاف. كاد رأسي وقتها أن ينفجر. المهم بعد انتهاء الزفاف، ومن هنا أخوات يعني يكون المشهد الأول انتهى، مشهد حياة الشباب، بعد عن الله، كثرة المعاصي، السخرية والاستهزاء من كل شيء متعلق بالدين، شيوخ أو حجاب أو حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. المشهد ده برضو أخوات بيأكد لنا أن العبد كل ما هيبعد عن ربنا أكتر كل ما هتفتح عليه الدنيا أكتر وأكتر، بدليل أن هي بعد الثانوية مباشرة تزوجت، ألاف مؤلفة صرفت عليها، ألاف مؤلفة صرفت عليها. ننهي الفصل الأول من القصة بتاعتها ونخش على الفصل الثاني. بتقول المهم بعد انتهاء الزفاف ومرور 3 ليالي على الدخلة، خرج زوجي من المنزل ليوصل أهله الذين أتوا إلينا لزيارتنا. دخلت المطبخ أقلي شوية بطاطس للعشاء، وكنت أشغل الأغاني بصوت عالي جدا، وضعت الطاسة على النار والزيت بيتقدح، وخرجت لأعلي الكاسيت، ودخلت لأضع البطاطس في الزيت، ووقتها سقطت المعلقة من على الأرض، ورقدت كي ألتقطها، ولكن شبكت الطاسة في كم ملابسي، وسقط الزيت المقدوح على وجهي وظهري، وظللت أصرخ وأصرخ، ولكن لم يسمعني أحد. ذهبت إلى المستشفى وبت فيها ليالي وأيام بدلا من أن أبات في أحضان زوجي. جرت لي عمليات تجميل الواحدة والأخرى بلا فائدة، وأصبحت مشوهة الوجه والجسم، وزوجي الذي كان يحبني حبا شديدا ويتشوق لرؤيتي أصبح مشمئزا مني. ومرت الشهور وصرفت مئات الآلاف من الجنيهات كي يعود وجهي كما كان، أو حتى يكون في درجة القبول، ولكن الوضع كما هو من حيث التشوهات. تخلى عني الجميع، تخلى عني أصحابي من البنين والبنات، تخلى عني أهلي، بل كانت الصدمة تخلى عني زوجي وتزوج بأخرى جميلة، وكانت المفاجأة أن صديقتي التي كنت أسخر منها لازمتني طوال 4 سنوات لم تكل ولم تمل، كانت تأتيني من طلخة في المنصورة إلى البلد التي كنت أعيش فيها وهي المطرية، تقريبا المسافة من طلخة للمطرية ناكل من 2.5 ساعات بالسيارة، كانت تأتيني وعلى وجهها البشاشة، تراني وأنا محروقة فلم تكن تشمئز مني، بل كانت تتحدث معي دائما عن الله. ها أنا الآن ماكثة في بيتي ليلا ونهارا، عاهدت نفسي بعدم الخروج من بيتي إلا إلى القبر، وكنت يائسة من الحياة حتى نبهتني صديقتي، قربتني من الله، وعرفت وقتها ربي الذي ليس لي سواه. كانت تأتيني في كل يوم ومعها الكتيبات والأشرطة كي نسمعها سويا، تقربني من ربي. وخرجت معها لأول مرة الأسبوع الماضي وأنا مرتديا النقاب الذي طالما كنت أستهزئ به قبل ذلك، وأصرت هي أن أقول لها ما أشعر به، فقلت لها والله إنني أشعر أنني ملكة متوجة، أسأل الله أن يغفر لي عما أسرفت. سمعت الشيخ محمد حسان والأول مرة أسمعه في حياتي، وشعرت بعد الدرس كأنني مولودة من جديد، لأول مرة أذوق طعما للحياة، لأول مرة أشعر بالسعادة التي طالما بحثت عنها ولم أجدها في أي شيء من المعاصي التي كنت أصنعها قبل ذلك. شعرت وقتها بأنني مولودة من جديد، وانشرح قلبي وأنا في مسجد التوحيد بالمنصورة، وكنت أردد هذه الأسئلة: ما هذه الحياة؟ وأين كنت أنا؟ وأين كنت أنا عن هذه الحياة؟ علمتني كثرة الدعاء، علمتني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، علمتني قيام الليل وألا أشكو بس وهمي إلا إلى الله، وكنت في كل ليلة أسمر مع الله، وكنت في كل ليلة أسمر مع الله بالذكر والقيام، فهو يقبل القليل ويجازي عليه بالكثير. نعم، فوالله عرفت ربي، هو الله الرحيم بعباده، هو الغفار، هو الشكور، هو الأقرب إلي من حبل الوريد، فعرفت ربي حقا، وأشهد أنني كنت من الغافلين، وأسأله سبحانه أن يغفر لي ما قد كان. هذه الأخت توفيت نظرا طبعا سبحان الله لشدة ما أصابها من حرق كان في وجهها وظهرها، وكل ما أمسك الورقة في إيدي اللي كتبت فيها هذه الأوراق أقول سبحان الله، كتبتها وماتت، كتبتها وانتقلت من الدنيا إلى الآخرة، تركت المدينة التي نعيش فيها كلنا الآن جميعا إلى مدينة أخرى، وتركت بيتها الذي كانت تعيش فيه إلى بيت آخر، تركت المدينة الدنيوية وما فيها من شوارع وما فيها من مساكن وبيوت وما فيها من سكان إلى مدينة أخرى لها أيضا شوارع ولها طرق وفيها بيوت وفيها أيضا سكان، بعضهم منعم وبعضهم معذب، ولكن شتان شتان شتان شتان بين المدينتين. في المدينة الأولى مدينة عمل أعمل فيها وأتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وأما المدينة الثانية فلا عمل فيها، بل يا إما نعيم أو عذاب. الدنيا كان كثير من الناس يجلسون معي ويتحدثون معي، قال هو ألعب كيفما شئت، وأما هناك فقد تخلى عني كل إنسان، لا أحد معي، حتى أقرب الأقربين ليس معي أحد. أخوات، يعني هذه الرسالة تحمل العديد من الدروس. أهم درس عندي أن هذه الرسالة توضح حال كثير من شبابنا وبناتنا، حال البعد عن الله سبحانه وتعالى، حال المعاصي، حال انفتاح الدنيا، حال أصحاب السوء، حال الاختلاط، حال التبرد، حياة الفنانين والفنانات والمغنيين والمغنيات والمطربين والمطربات والراقصات. وأنا بقول والله يا شبابنا في حاجة، في حاجة مسة إلى أخت صادقة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى كما قامت هذه الأخت وبذلت من وقتها ونفسها ومالها. وأنا والله أقول لها هنيئا لك أن تكون هذه الأخت في ميزان حسناتك. هذه الأخت تحولت من إنسانة فاسدة بعيدة تمام البعد عن الله سبحانه وتعالى إلى أخت من العابدات، إلى أخت من العابدات، لدرجة أن الأخت صاحبتها الملتزمة كانت تقول والله أنا كنت بغبطها على الطاعة اللي هي فيها، نهارها صيام ليلها قيام، وهي بين هذا وهذا ذكر وقراءة قرآن وطاعة للرحمن سبحانه وتعالى. سبحان الله، كم من شبابنا سألوا ليتغير، ولكن بقول سبحان الله مع هذه الرسالة التي تختلط فيها المشاعر بين مشاعر الحزن وبين مشاعر الفرح، مشاعر الحزن على هذه الفتاة ومشاعر الفرح على قربها من الله سبحانه وتعالى. فأحببتي أخوات أن أنا أعيش النهاردة مع اسم أسماء الله سبحانه وتعالى. من وراء هذه القصة يتضح جدا هذا الاسم، اسم الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، اسم الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي أورده الله سبحانه وتعالى في كتابه في القرآن في أكثر من 91 موطن. 91 مرة ربنا يذكر نفسه باسمه الحكيم في القرآن. هو سبحانه وتعالى حكيم، صاحب حكمة، لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، أفعاله سديدة وصنعته متقنة، ولا يظهر من فعله سبحانه وتعالى إلا المتقن السديد. هو سبحانه وتعالى الذي لا يدخل في تدبيره خلل ولا زلل، لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة. أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة، ولكن لمن تدبر وتأمل. هو الحكيم سبحانه الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء خلقه، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخوات حكيم. من يوم الثلاث وأنا عمال أتدبر في هذه الرسالة وأرى فيها أثر حكمة الله سبحانه وتعالى، سبحان الله يا أخوات، الله سبحانه وتعالى لا يصنع شيء في هذا الكون إلا لحكمة بالغة، لأنه سبحانه وتعالى عليم وخبير. علشان كده دائما أخوات هتجدوا أن اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم بيصوب بالعليم في تقريبا ما يقرب من 37 موطن في القرآن. قال الله سبحانه والله عليم حكيم، إن الله كان عليما حكيما. فحكمه سبحانه وتعالى وحكمته لا تكون إلا بعد علم. وقرن أيضا سبحانه وتعالى اسمه الحكيم بالخبير، قال الله تبارك وتعالى وهو الحكيم الخبير، وقال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وسبحان الله أخوات، يقترن اسمه الحكيم بالتواب زي رسالتنا النهاردة، يقرن الله سبحانه وتعالى بين اسمه الحكيم بالتواب فقال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله تواب حكيم، وأن الله تواب حكيم. ويقرن سبحانه وتعالى بين اسمه الحكيم واسمه الواسع، قال الله: وكان الله واسعا حكيما. ويقرن الله سبحانه وتعالى اسمه الحكيم بالحميد، فقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد. بل ويقرن ربنا تبارك وتعالى يا اخوات اسمه الحكيم باسمه العزيز في اكثر من 46 موضعا في القرآن. يا ترى ليه؟ تعالوا اخوات نعيش مع هذه المعاني. قرن الله سبحانه وتعالى اسمه العزيز بالحكيم لان العزة مرتبطة بالقوة، فالعزة مرتبطة بالقوة ومرتبطة ايضا بالملك، مرتبطة بالعزة ومرتبطة بالملك. فقد يظن البعض منا ان هذا الامر في ظاهره سوء وشر، ومع ذلك لا نرى فيه الا الخير. فهو سبحانه وتعالى عز سبحانه وتعالى فابتلاها بهذا البلاء، ابتلاها بهذا البلاء ان الزيت يقع على وجهها ويقع على ظهرها. ليه؟ حتى تعود اليه. يبتليها الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء ليتفرق عنها اصحاب السوء، ليتفرق عنها الجميع، ولا يبقى معها الا الصادقون حتى تعود اليه. رغم ان الامر في شدة، كما كان مع يوسف عليه الصلاة والسلام، الله كان عزيز انه يوسف يخرج من بين ابويه، يخرج من احضان ابيه لكي يرمى في غيابة الجب ويباع بعد ذلك بثمن بخس. وهذا فيه قدرة وقوة قد يراها البعض انها مخالفة للحكمة، بل بعد ذلك يلقى في السجن ظلما، وقد يظن البعض ان هذا مخالف للحكمة. ولكن من كان منا يعلم ان هذه العزة مرتبطة بالحكمة، وحكمة الله سبحانه وتعالى ان يدخل هذا السجن بعزته سبحانه، ليه اخوات؟ علشان تظهر معاني الحكمة. ان يقابل يوسف عليه الصلاة والسلام هذان السجينين او هذين السجينين، ليكون واحد منهم هو السبب لتملك يوسف على ملك مصر. فعزة مع حكمة، فالعزة هي كمال القدرة، والحكمة هي كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي الله سبحانه وتعالى ما يشاء، ويأمر وينهى ويثني ويعاقب، لأن هاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. السارق إذا سرق، الله العزيز يأمر بقطع اليد. وقد يقول قائل: ولماذا تقطع اليد؟ وقد يظهر أن هذا الأمر لغير حكمة، ولكن لحكمة بالغة. قال الله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز، عزيز في القطع، حكيم، حكيم. كل هذا من ورائه حكمة. أجل ذلك لما أخطأ أحد العلماء، في قراءة الآية فقرأها: والله غفور رحيم، قال: والله غفور رحيم، سمعه أعرابي عاقل عالم بالله، عالم بأسمائه وصفاته، فقال: والله ما هذا القرآن الذي نزل على محمد؟ فاستدرك هذا الرجل خطأه فقال: والله عزيز حكيم، قال: هذا هو كلام الله. فقال: يا أعرابي، وكيف فرقت بين العزيز الحكيم وبين الغفور الرحيم؟ قال: عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. عز الله سبحانه وتعالى ان يكون البلاء شديد، عز الله سبحانه وتعالى ان يكون بلاءها شديد، واشد البلاء ان يأتي من اقرب الناس، ان البلاء بعد ما تتحرق وكانت جميلة وزوجها بيحبها ويتمنى ان ينظر اليها في كل وقت وفي كل حين تخلى عنها، واشد من ذلك ان يتزوج عليها وهي تعلم. اي شدة هذه؟ اي شدة في ان تعذب هذه الفتاة في هذا السن، بنت عندها 16 17 18 سنة. يا الله، ولكن هي العزة، وهذه العزة لحكمة يا اخوات، وهذه العزة لحكمة يا اخوات لا يعلمها الا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا يا اخوات، اسم الله الحكيم يقترب مع العزيز. ليه يا اخوات؟ لان قد يكون الامر مخالف لطبيعتنا. الاصل عندنا الرحمة، ان احنا نعامل برحمة، ولكن قد يكون قضاء الله عز وجل وقدره صعب، قد يكون شاق على نفوس. هذا رجل من الله عز وجل عليه بالولد ويموت الولد، قد يكون الامر فيه شدة. وهذا انسان كان غني واصبح فقير، قد يكون فيه شدة. ولكن يا اخوات، كل ذلك لحكمة لا يعلمها الا الله. الاخت دي لسه متزوجة قريبا، خرجت من الثانوية تزوجت، يعني تقريبا يا اخوات هنقول 17-18 سنة. الاخت يقع الزيت على وجهها وعلى ظهرها، خلاص اصبحت مشوهة. والاصل ان هذه البنت رأس ما تملك جمالها. هذه البنت تحتاج الى من يكون، ان يكون كل من حولها يحبها ويكون قريب منها ويعطف عليها، ولكن الكل تخلى عنها. يا اخوات، الاصل، الاصل هذا هو الاصل، ان يكون هذه البنت لها زوج يحبها ويكون عطوف عليها حنون عليها، ومع ذلك يتركها. كل هذا قد يكون في الظاهر امور في قمة الشدة، ولكن يا اخوات هذا مقتضى العزة، هذا مقتضى العزة والحكمة ان ترجع الى الله، والحكمة ان تترك حياة المعصية، والحكمة ان يقبضها الله عز وجل على طاعة وقرب. هي دي الحكمة يا اخوات. منذ عدة ايام في سوق من الاسواق حصلت مشاجرة كبيرة جدا بين اثنين، واحد منهم رفع السلاح بتاعه الناري وجاي يضرب الانسان اللي بيتشاجر معه، فجاءت رصاصة في رقص في رأس انسان اخر تماما، في رأس انسان تاني تماما، فارضته قتيلا في الحال. تخيلين يا اخوات، اثنين بيتشكلوا مع بعض، واحد رفع المسدس بتاعه وجاي يضرب اللي بيتشكل معاه، فوقعت رصاصة في رأس انسان بريء اخر، انسان بريء اخر، فوقع قتيلا في الحال. يا اخوات، يا اخوات، يا اخوات، يا ترى الانسان اللي مات ده مات ليه؟ هذا مقتضى العزة، ده مقتضى العزة. اما فين الحكمة؟ ممكن انت تعرفيها وانا لا اعرفها، ولكن سبحان الله بعد فترة حتما لابد يظهر الله عز وجل لنا الحكمة يا اخوات، يظهر لنا الحكمة من وراء هذا الامر. فمقتضى العزة ان رصاصة تخطئ هذا الانسان لتتوجه الى انسان اخر لتقتله في الفور. ولما نسأل يا ترى هو الانسان ده اخباره ايه، فسبحان الله يقول لي شيخ الجامع، شيخ الجامع يقول ان هذا الانسان اكل اموال اولاد اخيه الايتام، ويقول انا كنت قبلها بليلة عنده، وزوجة اخيه الذي مات تقول له اموال الاولاد، فلوس الاولاد، هات الاولاد، هات اموال الاولاد، حرام عليك لا تأكل اموالهم بالباطل. وهو يقول والله لو نزل الرب من السماء على ان اعطيهم مليما واحدا لن اعطيهم شيء، لن اعطيهم شيء. فقالت والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المظلوم تحمل على الغمام، تحمل على الغمام، ويقول الله له وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد عين. أسأل الله أن ينتقم منك بما أكلت من أموال هؤلاء الأيتام، أسأل الله أن ينتقم منك بما أكلت من أموال الأيتام. وما هي إلا ليلة ويبيت، وفي اليوم التالي تقوم المشاجرة ليضرب هذا الإنسان برصاصة وستقع في رأسه ليموت فورا. شفتوكوا يا أخوات، هو عزيز حكيم. فيا أخوات، الحرق اللي أصاب هذه الأخت كان هذا بمقتضى العزة. وأما الحكمة فحتى يقبضها الله سبحانه وتعالى على عمل صالح. كانت الأخت تحيا حياة زي ما ذكرنا في الأول، كانت تقول كان همي الأول التبرج، خروج مع الشباب، هم حياتي الأغاني، الفنانين، الفنانات. وشاء الله بمقتضى العزة ان البنت دي بعد ثالث يوم من زواجها يقع عليها الزيت علشان تتحرق، علشان يتخلى عنها الجميع. كل ده ليه؟ ده بمقتضى العزة. اما يا اخوات مقتضى الحكمة، مقتضى الحكمة يا اخوات، مقتضى الحكمة يا اخوات، ان هي علشان ترجع الى الله سبحانه وتعالى وتتوب اليه، علشان تترك حياة المعازف، حياة المعاصي، حياة البعد عن الله سبحانه وتعالى، هي دي الحكمة. اذا يا اخوات الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يجمع في القرآن بين العزة والحكمة. قلت لكم يا اخوات ان هذا ورد في القرآن، هذا ورد في القرآن في اكثر من 46 موطنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. اذا مقتضى العزة ان هي تبتلى بهذا البلاء، اما مقتضى الحكمة، مقتضى الحكمة ان هي سبحان الله تتوب وترجع الى الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يجمع ربنا تبارك وتعالى بين مقتضى العلم ومقتضى الحكمة، مقتضى العلم ومقتضى الحكمة، مقتضى العلم ان هذه الاخت لن تتوب الى الله الا اذا مكنت نفسها من هذه الاخت الصالحة، مقتضى العلم ان هذه الاخت حتما ولابد ان تموت على طاعة، ولو ان الله سبحانه وتعالى ابقاها على جمالها وعلى حياتها التي كانت تحياها لظلت على معصية، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، لو ظلت هذه الفتاة سالمة آمنة مطمئنة تحيا حياتها كما تحب وكما تشاء ما عادت الى الله سبحانه وتعالى، كحال كثير من الناس الذين يعطيهم الله النعم فلا يزدادون بها الا تكبرا على ربهم سبحانه. يعلم الله سبحانه وتعالى ان التضييق عليها في الرزق هذا بمقتضى العلم سيؤدي بعد ذلك الى كونها قريبة من الله. هذه الاخت سبق في علم الله عز وجل العليم انها لا تموت الا على طاعة، انها لا تموت الا على طاعة، فقدر الله سبحانه وتعالى الاسباب لها حتى تموت على هذه الطاعة، لانه سبحانه اذا احب عبدا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه، ثم يقبضه عليه. ده مقتضى العلم والحكمة اللي ورد في كتاب الله عز وجل في اكثر من 37 موطن من كتاب الله. الله يعلم انها لو بقت على هذه الطاعة، انها لو بقت على هذه النعم لما تابت ولا رجعت اليه. الله تبارك وتعالى كان يعلم ان هذه النعم التي يعطيها لها ستستغلها اسوأ استغلال واسوأ باسوأ حال، فشاء الله سبحانه ان يسلبها بمقتضى علمه سبحانه وتعالى نعمة واحدة من النعم التي من الله عز وجل بها عليها حتى ترجع اليه وتعود اليه. وكم من اقوام يضيق الله عز وجل عليهم يا اخوات في النعم، ليه؟ هذا لمقتضى العلم. اما الحكمة فالحكم كثيرة جدا، فهناك اقوام يضيق الله عز وجل عليهم في الولد، ليه؟ لتظهر مقتضى حكمة الله عز وجل ان هذه النعمة لو بقت لأهلكت اصحابها، وليس غلام الغلام الذي قتله الخضر منا ببعيد. الله عز وجل ضيق على ولديه، على ولديه بموت هذا الولد. هذا هو مقتضى العلم. وما الحكمة؟ واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاراد ربك ان يبدلهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. يا اخوات هو ده العلم والحكمة، ان ربنا ممكن يضيق عليك الرزق، ما لانه عليم سبحانه وتعالى. قال الله يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما، انه عليم، عليم سبحانه وتعالى وحكيم، انه عليم قدير، عليم بما يصلحك، فيعطيك على وفق علمه سبحانه وتعالى وعلى وفق حكمته سبحانه. والد كريم من ابائنا الفضلاء يا اخوات لم يعطيه الله عز وجل الولد، ومع ذلك هذا الرجل اتاه الله عز وجل من الاموال ما لا يعلمه الا الملك سبحانه وتعالى، ملايين ممليانة، ومع ذلك، ومع ذلك يا اخوات هذا الانسان، هذا الانسان اليس اكثر ما يتمنى ان يكون له ولد؟ والله لو خيرناه بين الملايين التي يملكها وبين الولد لقال الولد، ولكن يشاء الله الحكيم بمقتضى علمه ان هذا الانسان لا يصلح الا ان يكون عقيما. ليه يا رب؟ اما مقتضى الحكمة حتى تبذل هذه الاموال لا على احياء ولد واحد، بل على احياء الاف مؤلفة من الاسر الفقيرة. آلاف مؤلفة من الأسر الفقيرة. وقارنوا كده يا أخوات، لو أن هذا الرجل كان عنده الولد والله لظل يجمع طيلة حياته ولا يبذل أبدا. لماذا؟ لأنه يجمع لهذا الولد لكي يضمن لهذا الولد الحياة السعيدة. ولكن شاء الله العليم بمقتضى علمه أن يضيق على هذا الرجل في رزقه. ليه؟ حتى يبذل هذا المال سبحان الله فيما يحب ربنا ويرضى، لإحياء آلاف مؤلفة من الأسر. كم أحيا من الأسر الفقيرة، كم من عليهم من الطعام والشراب، كم أعطاهم من الكسوة، كم أنفق عليهم وغير ذلك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذن يا أخوات، الله عز وجل كثيرا ما يجمع بين العلم والحكمة كما رأينا الآن. يا أخوات، كثير مننا لو بسط لهم الرزق لمنعوا هذا الرزق عن عباد الله. لو بسط لهم هذا الرزق لابتعدوا عن طاعة الرحمن. فيشاء الله بمقتضى علمه سبحانه وتعالى أن يضيق عليهم في جزئية معينة. ليه أخوات يضيق عليهم؟ ده يا أخوات علشان له حكمة بالغة. إنه عليم حكيم. والله يا أخوات، مهما وقفنا مع هذه الوقفات ومع هذه وتدبرنا في هذه الأمور، والله يا أخوات ليقنا يقينا والله إنه عليم حكيم. يا أخوات سبحان الله، قد يضيق الله عز وجل علينا ولكن هذا لحكمة. أخت من الأخوات سافرت إلى دولة من دول الخليج وكانت بتعمل مدرسة. هذه المدرسة كانت متخصصة في الرياضيات. بتقول ان هي راحت لمديرة المدرسة فكلمتها فقالت لها انت مش هتدرسي الرياضيات، انت هتدرسي فقه والتفسير. فقالت لها انا ليس لي اي علم لا بالفقه ولا بالتفسير، ومليش اي علاقة لفقه والتفسير، انا مدرسة رياضيات، انا بقالي سنوات طويلة بدرس رياضيات، ايه علاقتي بالفقه والتفسير؟ انا ليس لي اي علاقة بالتفسير. فتعنتت عليها ومنعتها وحاولتها للتحقيق، وطبعا هي في بلد خلاف بلدها. فامام هذا الضغط الشديد وامام هذا الظلم البين من هذه المديرة الجائرة، اضطرت هذه المدرسة ان هي تبدأ تقرأ في التفسير وتقرأ في الفقه. وسبحان الله تقول، وكنت اقول يا رب لما هذا التضييق، ولم اشعر بهذا الظلم، ولم اشعر بتحكم الناس في بهذه الصورة. يا رب انا لم اذنب، يا رب انا لم اصنع كذا، يا رب ليه كل هذه القسوة من هذه المدرسة او من هذه المديرة، يا رب ليه تكون قاسية علي بهذه الصورة. اقول لها هذا بمقتضى علم الله عز وجل، اما بمقتضى حكمته ان المدرسة لما ترضخ لاوامر المديرة تروح وسط الاولاد وتقول لهم افتحوا كتاب التفسير علشان تكون اول ايات تقابلها هذه المدرسة هي الايات التي فيها امر من الله عز وجل بوجوب ارتداء الحجاب. وتقول المدرسة وكانت لاول مرة اقرأ فيها ايات عن وجوب الحجاب، اقرأ فيها اقوال اهل العلم عن الحجاب، واوقن ان هذا امر من الله سبحانه وتعالى. فيمن الله عز وجل علي بعد اكثر من 33 سنة عشتهم في التبرج وكشف الشعر وغير ذلك والتبرج المشين، يمن الله عز وجل علي بالحجاب. هذا هو مقتضى الحكمة. ان ربنا سبحانه وتعالى يضيق عليك في امر ما، ولكن انت لا تعلمين ان هذا الامر فيه حكمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن لمن تدبر وتأمل يا اخوات. وكذلك يا اخوات ايضا الله سبحانه وتعالى يقرن اسمه الحكيم سبحانه وتعالى بالتواب. ليه يا اخوات؟ لانه سبحانه وتعالى يضع امامنا اشياء حتى يعني تكون هذه الاشياء سبب في توبتنا، فتكون هذه الاشياء بمقتضى اسمه تبارك وتعالى التواب. ثم من بعد ذلك تظهر اثار الحكمة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يا اخوات ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب رحيم. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحادث اللي يصيب هذه البنت، الله سبحانه وتعالى يجعل كل الناس يتخلون عن هذه البنت، الله سبحانه وتعالى يرقق قلب هذه الأخت الملتزمة على هذه البنت علشان تروح معها مرة واثنين وثلاثة وتظل لمدة 4 سنوات في صراع مع آثار هذا الحرق اللي أصاب جسدها، علشان كل ده بمقتضى توبة الله عز وجل على هذه البنت، لأن هذه البنت لها ذنوب ومعاصي، هذه البنت لها ذنوب ومعاصي، فيقدر الله عز وجل لها هذا البلاء بمقتضى أنه تبارك وتعالى تواب، لأنه تبارك وتعالى إنما يبتلي عباده لأي شيء ليغفر لهم ذنوبهم. وليودن أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض يوم في الدنيا لما يرون من ثواب الله عز وجل لأهل البلاء. فيقول الله عز وجل لملائكته وقد قيدوا عبدا بمرض من الأمراض، يقول: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، إن أحرره من قيده أجعله يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. لو الإنسان المريض ده اللي أنا قيدته، أنا بقول يا أخوات المرض ده بمقتضى أنه تواب، إدام المرض ده ليه؟ ده عقبة بسيطة كده، عقبة بسيطة ليه؟ عقبة بسيطة حتى يكون هذا المرض سبب للتوبة. والله يا أخوات كم رأيت من أقوام ما تابوا إلا بعد دخول المستشفيات، ما تابوا إلا بعد أن ابتلوا بالأمراض، ما تابوا إلا بعد ما ذاقوا ألم المرض، تابوا إلى الله وعادوا ورجعوا. يا أخوات ما حدث لها من حادث كان هذا بمقتضى باسم الله التواب، ابتلاها الله بهذا المرض ليتوب عليها، ابتلاها الله عز وجل هذا المرض ليغفر لها. وأنتم كما تعلمون أن الأمراض كفارة لأصحابها، مرض المؤمن كفارة له وسبب المغفرة الذنوب، يبتليها الله سبحانه وتعالى بهذه الألم بمقتضى اسمه تبارك وتعالى التواب، بمقتضى اسمه التواب. هي أخوات أليس تعلم أنك إذا عدته وجدتني عنده، ألم تعلم أنني لك إذا عدته وجدتني عنده؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أخوات يا أخوات المريض ده الله عز وجل معه، الله عز وجل بمقتضى اسمه تبارك وتعالى التواب، ليتوب عليه ليرجع مرة ثانية إليه سبحانه وتعالى، ليرجع العبد إليه مرة ثانية سبحانه. وسبحان الله يا أخوات، سبحان الله يا أخوات، كيف تحولت حياة هذه البنت، كيف تحولت حياة هذه البنت؟ سبحان الله، نهارها صيام، ليلها قيام، وهي بين هذا وهذا ذكر وقراءة للقرآن، طاعة للرحمن سبحانه. ارتدت النقاب، بقى اللي كانت بتقول، واحنا خدنا تحت المقولة بتاعتها خط كده في اول الدرس، لو النبي محمد نزل من السماء وقال لبس النقاب مش لبسه ابدا بلاش قرف، سبحان الله لبسته. مش بقول لكم هو تواب جاء بها اليه سبحانه وتعالى تلبس النقاب وتقول انني لاول مرة اشعر انني ملكة متوجة، سبحان الله، تعود الى الله سبحانه وتعالى وتحضر درس الشيخ محمد حسان اللي كانت بتقول زمان بلا قرف، زمان اللي كانت بتقول على الحجاب ان هي عفريتة هانم وحطيها تحتها 3-4 خطوط كده عفريتة هانم، عم الشيخ راح وعم الشيخ جه، سبحان الله. هو ده مقتضى اسم الله التواب، انه يسخر الاسباب، انك غصب عنك هتيجي، غصب عنك هتوب، غصب عنك هترجع، سبحانك يا ملك، سبحانك يا تواب. فمن مقتضى اسم التواب ييسر الاسباب التي بها يتوب الله سبحانه. بل يا اخوات يعني ان شاء الله في، انا عملت وقفات سريعة مع هذا الدرس، هيتعرض ان شاء الله على قناة الرحمة باذن الله يوم الاربعاء الساعة 9 مساء بتوقيت مصر. يعني سبحان الله، انا كم من الشباب بعدما سمعوا هذه القصة تاب الى الله سبحانه وتعالى، وهذا بمقتضى اسم الله التواب، ان هي تبتلى بهذا البلاء وتموت لتكون سبحان الله هي، وإن ماتت فإن الله عز وجل أحيا بها أقوام. سبحانك يا ملك، سبحانك يا تواب، تيسر لنا أسباب التوبة لأنك تواب، وتيسر لنا أسباب وإن كانت في ظاهرها بالنسبة لنا فيها مشقة، ولكن سبحانه وتعالى ليتوب علينا. وكل هذا مقتضى الحكمة، تلبس النقاب وتخرج في الشارع كل مرتدي النقاب، ولما تسألها أختها الملتزمة يا ترى هو أنت حسب إيه، تقول لها أنا ملكة متوجة، انا ملكة متوجة. وسبحان الله لما تسمع دروس العلم وتقترب اكثر من الله سبحانه وتعالى تقول انا حاسة ان انا بتولد لاول مرة من جديد، بتولد لاول مرة من جديد، شرح الله قلبي وشرح الله صدري. وتسأل نفسها يا ترى ايه الحياة دي، انا كنت في غفلة ازاي عن هذه الحياة. سبحان الله بمقتضى ما حدث لها تقول انا كنت اسمر مع الله، بسهر مع ربنا سبحانه وتعالى، تأنس بالله سبحانه وتعالى، طيلة الليل مع الله، تسمر معه فقط بالذكر والقيام. زمان كان بالاغاني، زمان كان بمكالمات الشباب، زمان كان بالشات، زمان كان بالمعاصي، زمان كان بالبعد عن الله. مش بقول لكم هو التواب يا رب ليه يصنع فيها كل هذا؟ ده بمقتضى اسمه التواب. يا ترى ايه الحكمة يا رب؟ الحكمة علشان اتوب عليها وبعد ذلك تموت، تموت. وسبحان الله بمقتضى اسم الله التواب الاوراق دي تجيلي بعد اكتر من سنة من وفاة هذه الاخت، بعد اكتر من سنة من وفاة هذه الاخت. لو تفتكروا يا اخوات ان الحج اللي فات ده لا اللي قبله، لما كنت قلتكم يا جماعة عايزين نعلن عن موقف عرفته فيه ربي، فاكرين يا اخوات الكلام ده؟ تقريبا من سنة وشهر تقريبا بالضبط بالضبط. سبحان الله علشان الاخت تشوف هذه الحلقة تكتب لنا هذه الاوراق علشان تصل الينا الان، علشان تكون هذه الاوراق سبب لتوبة كثير من الشباب وتوبة كثير من البنات. سبحان الله ده مقتضى اسم الله التواب، مقتضى اسم الله التواب. انه ممكن انسان يموت ولكن يحيي الله عز وجل به اقوام طالما كانوا موتى يعيشون بين الناس وهم اموات، يعيشون بين الناس وهم اموات. الاخت دي اخوات اصبحت من العابدات، اصبحت من العابدات، من الطائعات. 4 سنوات كاملة لم تعرف الا الانس بالله، 4 سنوات كاملة لم تعرف الا القرب من الله، 4 سنوات كاملة لم تعرف الا معنى القرب والطاعة والعبادة. هو ده. عرفتوا ليه اخوات ربنا دايما بيجمع في القرآن بين التواب والحكيم؟ ها يا اخواتي ترى عرفتم قول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم؟ عرفتوا يا اخوات؟ يا اخوات انا اسألكم بالله لو في واحدة اسأت ليكي مرة واثنين وثلاثة، اتهجمت على حجابك ونقابك، اتهجمت على المشايخ اللي انت بتحبيهم وبتسمعيهم وهم قدوتك، يا ترى هيكون موقفك ايه؟ هيكون موقفك ايه؟ قولي وحين طبعا هبعد ومعاك العذر في كده، ومعاك العذر في كده. بتسمعي ايات الله سبحانه وتعالى تهان ويستهزأ بها، بتسمعي سبحان الله الطعن في العلماء والمشايخ، بتخافي فعلا. ولكن سبحان الله انا سائلكم بالله سؤال، ان الله تواب اليس كذلك؟ بلى هو تواب، ومن مقتضى اسم التواب الحكيم ان يأخذ بقلب هذه الملتزمة الى هذه الاخت المبتلاة حتى يتوب الله عز وجل عليها، حتى يتوب الله عز وجل عليها. شفتكم يا اخوات هو تواب، هو حكيم سبحانه وتعالى، اخذ بقلبها رغم ما سمعت قبل ذلك من اهانات فيها وفي حجابها وفي مشايخها وفي منهجها، بل سمعت بأذنها استهزاء برسولها صلى الله عليه وسلم. لو النبي محمد نزل من السماء وقال لي البس النقاب انا عمري ما البسه ابدا بل أعرف. سمعت كل هذا ومع ذلك شفت ربنا التواب ياخذ بقلبها اليه. كم بذلت من اموال، كم بذلت من اوقات، كم بذلت من مجهود. اهل البنت اللي توفيت دي كلهم كانوا بيشمئزوا منها لدمامة وجهها ودمامة جسدها بعد الحروق اللي اصابتها، ولكن سبحان الله من الذي وضع في قلب هذه البنت الحلم والصبر والسكينة حتى تكون مع صاحبتها وتكون من اقرب الناس اليها وتدلها على الله وتاخد معها الاشرطة وتاخدها معها درس الشيخ محمد حسان؟ بل انا سائلكم بالله من اخذ بقلب هذه البنت التي ابتليت الى الله سبحانه وتعالى اليس هو الله؟ عرفتوا ليه اخوات ربنا قرن بين اسمه التواب وبين اسمه الحكيم؟ يا اخوات الله سبحانه وتعالى حكيم، حكيم جدا، ولا يصدر عنه شيء في هذا الكون الا لحكمة بالغة، فهو سبحانه وتعالى حكيم. وان شاء الله يا اخوات يعني ساكمل باذن الله ما يتعلق بدروس والعظات والعبر من هذه القصة ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. وما يتعلق باسم الله عز وجل الحكيم، ونقف مع حكمته سبحانه وتعالى في شرعه فيما أمر، ونقف أيضا مع حكمته سبحانه وتعالى في أمره في أوامره وفي أقواله وفي أفعاله، إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا الوقاء واللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذه الأخت مغفرة واسعة، وأن يعني يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. وأنا أقول لأخواتي والله هذا الدعاء الذي أدعوه أنا لها الآن وأنتم جميعا تؤمنون، ما هو إلا يعني عارفين يا أخوات من مقتضى اسم الله الواسع، إنه لما يعطي يعطي من واسع. هذه الأخت قد ماتت ومع ذلك نحن لا نعرفها، وأنا دعوت لها في القناة وأنا بسجل الحلقة النهاردة في القاهرة، دعوت لها وسأؤمن إن شاء الله بإذن الله يوم الأربعاء ملايين مملينة. سبحان الله، شفت رزق ربنا واسع إزاي. الأخت دي ما كانش حد يعرفها ولا يعرف عنها حاجة، ولكن أخوات ربنا لما بيعطي بيعطي من وسع، وهذا مقتضى اسمه الواسع. وبرضه هيكون إن شاء الله يعني لنا وقفة معاه بإذن الله الأسبوع القادم مع اقتران اسم الله الواسع مع اسمه الحكيم. يعني الساعة الآن يعني 11 إلى 5. طيب أنا إن شاء الله أدي لكم 5 دقائق كده أخوات بإذن الله تبارك وتعالى، 5 دقائق كده للأسئلة إن شاء الله إذا كان عندكم أسئلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كنا جميعا. وبالله يا أخوات يعني الله دي كده في قيامكم ودعائكم، يا ريت يا أخوات تدعوا لهذه الأخت بالمغفرة، وتدعوا لها أن يغفر ربنا تبارك وتعالى لها ما قد كان ويقبل منها ما قامت به. وصلى الله بنا محمد وآله وصحبه وسلم. ولو عندك أسئلة تفضلوا إن شاء الله في حدود 5 دقائق إن شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أختي تقول ادعي لي بالثبات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك ويثبت كل المسلمين على طاعته بفضل ما كرم منه. أختي بتسأل بتقول يا شيخنا هو بكرة في صلاة كسوف، في بكرة في صلاة كسوف إمتى؟ طيب هو الأخوة الآن بيقولوا لي إن فعلا في بكرة إن شاء الله صلاة كسوف، وإنما وقتها مش أنا لا أعرفه إن شاء الله. يعني أما بالنسبة لكيفية الصلاة، فصلاة الكسوف والخسوف هما ركعتان، صفتها كالتالي كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ القراءة ثم يقرأ الفاتحة وسورة يطيل فيها القراءة ثم يقول الله أكبر ويركع ركوعا طويلا، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة دون القراءة الأولى ثم يركع نفسه من الركوع الثاني، ثم يرفع رأسه من الركوع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم في الركعة الثانية ويصنع فيها ما صنع في الأولى، لتكون صفة صلاة الكسوف أو الخسوف 4 ركعات بـ4 قراءات في ركعتين اثنتين فقط والصلاة تصلى جهرا ادعي لي يا شيخ بالنجاح، اسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لك ولكل اخواننا واخواتنا المقبلين على امتحانات ان شاء الله النجاح والتوفيق والسداد باذن الله تبارك وتعالى. الاخت ادعي لي يا شيخنا انا لا اصلي الفجر، اجتهدي يعني ما تكتريش من الاكل في الـ في الـ في العشاء، حاولي دايما تنامي بدري، اضبطي المنبهات، واهم شيء يعني هاتي اذكار النوم قبل ان تنامي، واهم شيء عندي احذاري من ذنوب النهار، لان الله سبحانه وتعالى يحرم العبد من هذه الصلاة بسبب ذنوبه بالليل. ما حكم الشرع فيما يفعل المسلمون مع المسيحيين للصلاة معهم؟ أما بالنسبة لدخول الكنائس، وطبعا اولا احنا يعني انا يعني طبعا يعني انا في غاية الهم بسبب ما حدث منذ ايام في الاسكندرية، لان هذا الامر اولا فيه اراقة لدماء سواء كان المسلمين او النصارى، وهذا امر حرمه الله سبحانه وتعالى، وهذا امر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فهم مستأمنون، ومع ذلك ايضا مع هذا الامان لا يحل لنا بحال من الاحوال ان نغدر بواحد منهم او نعتدي عليه او يكون هناك قتل له او غير ذلك، لان هذا الامر طبعا لا يجوز شرعا، وهذا امر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. بل وردت احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا من ظلم معهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. ولمن ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع قال: واتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام. إذن مع طبعا ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم من وصية بأقباط مصر، كما قال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. يقصد هاجر عليها السلام، فما حدث طبعا هذا أمر مخالف للشرع ومخالف للدين، هذا هو الأمر الأول. وليس معنى هذا ان احنا ننكر مع الانكار توضيح للناس الحكم الشرعي، ولكن ما يحدث الان من توجه مثلا من شيخ الازهر او من مفتي الجمهورية او من رئيس جامعة الازهر الى الكنيسة، هذا امر حرمه الشرع، وهذا امر متفق عليه بين العلماء على حرمة دخول للمسلمين الى كنائس النصارى الا اذا ازالوا ما فيها من منكرات وبدع، لقول عمر رضي الله عنه لما دعوه الى دخول كنيسة في بلاد الشام لما اراد ان ياخذ مفاتيح الشام، قال: ان نهينا ان ندخل كنائسكم من اجل ما فيها من الصور. وانتم كما تعلمون ان الاسلام قال نهينا، ان قول الصحابي نهينا يدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فهذا الامر لا يجوز. فاحنا ننكر ونحن يعني نتكلم معهم بكلمات يعني تطفئ من حزنهم وألمهم على هذا الأمر. كذلك أيضا أخوات، يعني طبعا لا ينبغي علينا ونحن ندين هذه الأفعال أن نسكت على ما يقوله كثير من الناس، زي ما فعل هذا المجرم السافل بابا الفاتيكان لما خرج ويقول: احنا نأمر بالتدخل في حماية المسيحيين في مصر. نقول له: قل مت بغيظك، ليس لك أن تدخل في شؤوننا. وبعض النصارى في مصر اللي بينادوا الان ان يكون في تدخل اجنبي داخل مصر، نقول لهم: هذا ايضا ليس من الشرع، هذا ليس من الدين، وهذا لا ينبغي علينا ان نتكلم به، وهذا هو عين الانصاف، ان اقف مع هذا الخطأ اقول انت اخطأت، واقول مع هذا المخطئ انت اخطأت، والله اعلم. هل واجب السكوت عند سماع الاذان؟ عند سماع الاذان السنة أن يردد الإنسان خلف المؤذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا كما يقول المؤذن، بالنسبة للرؤى أنا ضعيف في تأويل الأحلام، فأسألوا غيري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب والغم عن كثير من أخواتنا اللي بيطلب الدعاء. يعني أخت تقول: أنا لا أداوم على قيام الليل، هل هذا من ذنوبي؟ يا ريت بس الأخت ترجع كده، كان ليا ثلاث حلقات متعلقة بقيام الليل على قناة الرحمة، فياريت أختنا كده ترجع لها إن شاء الله تجد فيها ما يسرها بإذن الله تبارك وتعالى. كتاب الروح من مؤلفات ابن القيم الجوزية يحتوي على كثير من الأحاديث الضعيفة في مسائل قد حرمها علماؤنا. بالنسبة لكتاب الروح الراجع عندي والله أعلم أنه ليس من كتاب من مؤلفات شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، ليس من مؤلفاته، بل هذا من مؤلفات أحد الناس المغمورين الذين لم يعرفوا ونسبه ابن القيم حتى يشتهر، فالكتاب والله أعلم ليس صحيح النسبة لابن القيم رحمه الله. أريد طريقة لحفظ القرآن والثبات والثبات ودراسة العلوم الشرعية. بالنسبة إن شاء الله يعني أخواتك بقى معاك في المنتدى الأخت نداء في نداء الإسلام، أخواتك في المنتدى إن شاء الله ترتيب معاهم أخواتك أخواتك المشرفات ما شاء الله عاملين دورات تجويد كتير وتحفيظ والكلام ده، إن شاء الله يعني هم هيفيدوك أكتر مني. وبالنسبة لدراسة العلوم الشرعية إن شاء الله يعني بإذن الله أنا برتب لكم عدة أمور إن شاء الله قريبا بإذن الله، فيعني إن شاء الله أبشر خلال الأيام كده نعلن عنها بإذن الله تبارك وتعالى. تتيح الجامعة الأمريكية للمصريين والمجتمع المصري فرصة مشاهدة الكسوف الشمسي الذي يحدث في القاهرة 4 يناير خلال فترة من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمقر الجامعة الأمريكية بوسط البلد، وذلك من خلال أحد أحدث تلسكوب شمسي. من الأخبار شيخنا جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك، بس الأصل قال لنا نشغل برؤية الكسوف، الأصل إحنا نشغل بقراءة بالصلاة والدعاء وغير ذلك. طيب طيب بالنسبة للأخت أشرقت ما السؤال؟ يعني أنا خلاص قرأت الكلام، يعني ما السؤال؟ إذا كان الاثنين التزموا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، إذا التزموا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وظهرت عليهم علامات التوبة من عمل صالح واجتهاد في العبادة، وينطبق عليهم قول السلام إذا جاءكم من ترضون الدين وخلقه فاظفر بذات الدين والخلق طرفت يداك، فلا بأس أبدا إن شاء الله. أختي بتقول أنا لست منتقبة ولكن مختمرة، فهل علي من وزر؟ أقول لها إن شاء الله اجتهدي يا أختي ربنا يحفظك. أنا أنت عارف طبعا إن أقوال العلماء في النقاب على قولين، قول يقول بالوجوب وقول يقول بالاستحباب، ولكن راجع عندي والله أعلم هو الوجوب، فاجتهدي إن شاء الله إنك تنتقبي بإذن الله، اجتهدي إنك تنتقبي إن شاء الله، وبإذن الله على فرض أنه على استحباب فهذا رفع لدرجاتك في الدنيا والآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. اسم تبارك هو ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الاسم يحمل معنى المدح يحمل معنى المدح أن يغير أو أن يغير وغير ذلك، ولكن أنا سمعت شيخنا الشيخ مصطفى يقول أن هذا الأمر غير مضطرد، فلقد كان نبي من أنبياء الله يسمى بصالح صالح، وهذا يدل على الثناء البالغ ويدل على التزكية، فلا شيء فيه فلا شيء فيه والله أعلم. والمسألة طبعا نحتاج فيها مراجعة إن شاء الله، أرجعه وأخبركم إن شاء الله. هل ستقام غدا صف كسوف المنصورة؟ أنا هحاول إن شاء الله دلوقتي أرتب مع الشباب في مسجد كيان إن شاء الله، وربنا ييسر حاول أخبركم قريبا إن شاء الله على المبتدا بإذن الله كمان ساعة كده أو حاجة إن شاء الله. ما حكم شرب الشاي في العمل مع العلم أننا استأذنا المدير فوافق؟ جميل، لا بأس إن شاء الله أنكم تشربوا الشاي في العمل، ولكن الكهرباء اللي انتم بتاخدوها مثلا للسخان او كده ياريت تقدروا المبلغ المالي، ويؤتى بهذا المال اشياء لخدمة العمل زي اوراق او اقلام او غير ذلك. طيب اخوات انا اقتفي ان شاء الله بهذا القدر. طيب اختي بتسأل بتقول نحن نعيش في فرنسا وهم دائمون يهنئوننا بأعيادنا، هل إذا قلنا لهم عيد سعيد فيه حرج؟ طبعا لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك، تهنئة لهم. يعني الله سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أنت أقسطي إليهم أحسني إليهم، قدمي لهم الصالح، قدمي لهم الخير، قدمي لهم الهدايا، ولكن بعيدا عن التهنئة بالأعياد، فهذا أمر أنكره علماؤنا باتفاق، علماؤنا باتفاق. هل تقام دروسكم بالإسكندرية في الإسكندرية؟ لا والله في المنصورة بس، تقوم في المنصورة بس إن شاء الله. صلاة الكسوف طبعا بتحدد مواعيدها حسب البلد اللي الأخت بتكون فيها يعني. صحيح. آخر بقى سؤال الأخت بتقول ما هو كيفية التخلص من كيفية الثبات على الطاعة وإزاي تكون الصلاة قرة عيني. أنا عملت برضه سلسلة دروس معلش يا أخوات الحاجات اللي هي بتبقى محتاجة تفصيل شوية ما أقدرش أجاوبها في دقايق. فإزاي الخشوع في الصلاة وإزاي تكون الصلاة قرة عين ليا ده يا أخوات أنا عملته برضه على قناة الرحمة في سلسلة دروس طويلة تحمل اسم الخشوع في الصلاة كانت ضمن سلسلة اسمها صلاتي غيرت حياتي. فياريت برضو الأخت ترجع لها كده في مدرسة الربانيين إن شاء الله تجد فيها خير كثير جدا وأمل الوسوسة القهرية. فأنا أعدكم إن شاء الله قريبا جدا بعمل درس كامل للوسوسة القهرية وبخاصة بعدما انتشرت في هذا الزمان. فبإذن الله تورقت أنا أعمل درس كامل فيها إن شاء الله وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات على الطاعة وأن يوفقنا لما يحب ورضه ليجعلنا إياكم من السلام القريب في تمام الأحسن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.